بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا انتهينا في الدرس الماضي من تفسير سورة النبأ، ونشرع في هذا الدرس بتفسير سورة النازعات. هذه السورة التي بدأها الله عز وجل بأقسام متتالية، قسم بعد قسم بعد قسم، ولا يقسم ربنا إلا على عظيم. فبماذا أقسم الله سبحانه وتعالى؟ ذكرت الصفات ولم يذكر الموصوفون، فاختلف المفسرون رحمهم الله تعالى، وخلافهم من خلاف المتواطئ، لأن كل الأقوال صادقة على هذه الأوصاف. النازعات، ما هو الشيء الذي يوصف بأنه نازعات؟ حذف الموصوف، ذكرت الصفات، ماذا تقدر؟ كذا النازعات. قالوا السهام، السهام توضع في القوس ثم تنزع، فالنازعات هي الأقواس النازعات، تنزع السهام سهما بعد سهم، تشده إلى أقصى مداه غرقا ثم تطلق، ثم تشده وتنزعه إلى أقصى مدى. طيب والناشطات؟ قالوا الناشطات النجوم، النجوم تنشط من فلك إلى فلك. طيب إذا ما السابحات؟ إيش اللي يسبح؟ السفن، السابحات يسبح. طيب السابقات؟ الخيل في سبيل الله تسبق. طيب المدبرات أمره؟ اختلفوا في كل ما سبق إلا في المدبرات، كلمتهم واحدة لم ينقل خلافها، أن المدبرات أمره هم الملائكة، لكنها معطوفة على ما سبق، فالمدبرات. إذن ينبغي أن يكون ما سبق في الكلام عن الملائكة، وهذا قول قوي جدا، أن كل هذه الأوصاف في الملائكة، وكل هذه الأقسام بالملائكة. فما المعنى؟ قالوا هي ملائكة الموت. اللهم سلم إذا جاءنا ملائكة الموت، وهذه أوصافهم على تنوع أحوالهم. إذن تبدأ السورة بداعية عنيفة لتحدثك عن مشهد مخيف، مشهد الملائكة وقد جاءت لتستلم الوديعة. فربي يقسم بملائكة الموت على قضية عظيمة، وسورة النازعات جاءت لتأكيد ما أكدته سورة النبأ، قضية البعث والاستعداد ليوم النشور، لكنها أكدتها بطريقة مختلفة. إن كانت بدأت سورة النبأ بذكر الأدلة على البعث، فإن سورة النازعات بدأت بقسم بعد قسم بعد قسم، وأنت في أصعب موقف حال نزع الروح، وجاءتك الملائكة لتنتهي الرحلة مع البشر وتبتدئ الرحلة مع الملائكة. تستلم روحك، ينزع روحك ملك لا تدعها في يده طرفة عين حتى تستلمها منه ملائكة يصعدون بها إلى السماء، ثم من ملائكة إلى ملائكة إلى ملائكة، ثم أعيد عبدي إلى الأرض، فتأتيك ملائكة خاصة بالاختبار والفتنة والسؤال في القبر، ثم تسلمك لملائكة من أنت فوجهك الوجه الذي، ثم تبدأ معك ملائكة، تنتهي رحلتك مع البشر وتبدأ رحلتك مع الملائكة. أول ما تموت تتفاجأ، قبل أن توزع روحك مد البصر وناس أول مرة تراهم في حياتك، خلق أول مرة تراه في حياتك، مد البصر تنظر عن يمينك وعن يسارك، وإذا بملائكة إما بيض بيض بيض وإما سود سود سود، خلق جديد أول مرة تراه في حياتك، لتبدأ الرحلة مع الملائكة. ما الذي يحدث؟ والناشئات غرقا، هذه ملائكة الموت السود الذين ينزعون أرواح الكفار. كيف ينزعونها؟ ينزعونها نزعا شديدا غرقا، أي منتهى في مداه. شوف السهم لما القوس لما تسحب تسحب تسحب إلى أقصى مدى ثم تنزع السهم، فروحه تتفرق في جسده، تتعلق بمفاصله، تتشبث بعروقه، فينزعونها نزعا تتقطع معه العروق، ما تريد تخرج، نزعا شدة. اللهم سلمنا عند الموت، الروح ما تريد تخرج من الجسد، تتمسك بمفاصل وعروق الجسد، والملائكة تنزع والعروق تتقطع، ولذلك تمسك رجله تجد رجله بردت. ما الذي حدث؟ الروح نزعت من الرجل الآن في الركبة، الجسم دافئ لكن الرجل باردة ما فيها روح، ويبدأ ينزعون روحه نزعا عنيفا ما يرحمونها. هذه الملائكة السود. والقسم الثاني بالملائكة البيض التي تأخذ أرواح المؤمنين. سبحان الله، كيف تأخذ أرواح المؤمنين؟ ها؟ والناشطات نشطا، تعرفون النشط ولا ما تعرفون النشط؟ تعرفون النشط؟ لما نحن الحضارة نعرف النشط. شفت لما تربط الحبل وتترك طرف نشط، أول ما تسحب الطرف تفتك الحبل، فتسل روحه برفق كما تسل الشعر من عجل. اللهم سهل خروج الروح، اللهم سهل خروج الروح. هذه الملائكة البيض والناشطات نشطا، تأخذ روحك تنشطها نشطا، تسلها تجذبها برفق وتخرجها بسهولة. وهذه المشاهد يا إخوة ستمر علينا، إما بيض وإما سود، إما غرقا وإما نشطا، وكل إنسان مات مر بأحد هذه بأحد هذين الوصفين. ثم ما الذي يحدث؟ والسابحات سبحة، تبدأ تسبح في السماء لتأخذ روحك إلى السماء، وتبدأ مع الملائكة السابحات وتأخذ روحك إلى السماء، وتقف عند بوابة السماء الدنيا. من هذا؟ إن كنت من أهل الخير ذكروك بأحد الأسماء إليك في الدنيا، رائحته طيبة، تفتح لك أبواب السماء، تزفك ملائكة السماء الأولى إلى الثانية، تزفك الثانية إلى الثالثة، ملائكة السماء الثالثة تزفك إلى الرابعة، زفاف إلى أين؟ إلى الله، إلى الله المساق. فيقول الله صدق عبدي ردوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فيرجع جسدك إلى الأرض والسابقات سبقا تسبق بروحك إلى الجنة. الآن الروح مع السابقات، الروح الآن مع السابقات، سلمتك السابحات بعد ما استلمتك الناشطات أو النازعات صلى الله عليه وسلم. ما الذي يحدث؟ من هؤلاء؟ هؤلاء اسمهم المدبرات أمرا، هؤلاء ملائكة مما سخرهم الله في تدبير ما يشاء من خلقه. هناك ملائكة متخصصة بالجبال، متخصصة بالقطر، متخصصة بالأجنة، هناك ملائكة متخصصة بالنار، هناك ملائكة مخصصة للجنة، هناك ملائكة لتشييع الجنائز واستلام الأرواح. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، كلها مدبرات يدبرها الله بالأمر الذي يشاء ولا تتأخر عن أمر الله. هذه الأقسام التي جعلتنا في صورة تهز القلب، قسم بعد قسم بعد قسم، من نازعات وناشطات إلى سابحات إلى سابقات، والكل من المدبرات. شيء مرعب. على ماذا أقسم الله؟ اسمعها مرة أخرى، ماذا يقول ربي عز وجل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فإذا هم بالساهرة. على ماذا أقسم الله قسم بعد قسم بعد قسم؟ ما أظهر سبحانه جواب القسم؟ وجواب القسم يعرف من السياق، والله لتبعثن كما تموتن، كما تموت ستبعث، الذي أحياك ثم أماتك سيحييك بعد موتك. إذا مات الإنسان قامت قيامته الصغرى، فإذا خوفك الموت وهو قيامتك الصغرى كيف لا تخاف إذا قامت قيامتك الكبرى؟ متى ستقوم قيامتي الكبرى؟ يوم ترجف الراجفة، يوم ينفخ في الصور النفخة الأولى، وإذا بالجميع ميت، من بقي يا صاحب القرن قال بقيت يا ذا العزة وبقيت أنا، قال أنت خلق من خلقي، ويقبض الله روحه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والكل كل من عليها فان، لا يبقى إلا الله. ثم تتبعها الرادفة، وإذا بالنفخة الثانية، نفخة الإحياء بعد الموت، أجساد نبتت من أجل الذنب، نزل ماء كمني الرجال 40 يوما، وإذا بالجسد يتركب كما كان لكنه جسد لا حركة فيه، فينفخ ملك الصور في الصور، لا والله ما ذهبت روح إلا في الجسد الذي كانت فيه، فإذا هم قيام ينظرون قد بدلت الأرض غير الأرض والسماوات. ما الذي يحدث؟ ما الذي الجميع يساق؟ لا مفر، الجميع يتوجه وبرزوا لله الواحد القهار. عندها ما الذي سيحدث للقلوب؟ قلوب يومئذ واجفة رعب، ذاك اليوم يوم الرعب، يوم الخوف، غضب الله غضبا ما غضب مثله قبله قط، ولم يغضب بعده مثله قط، يوم يغضب الله فيه، والقلوب مرعوبة، والقلوب خائفة، والقلوب مذعورة. رأيت طفل شاب شعره من شدة الخوف، يوم يجعل الولدان شيبة. رأيت خوف جعل السماء تذوب كالمهل، رأيت خوف جعل الجبال تنسف كالكثيب المهيب. هذا خوف ورعب يوم القيامة. إذا الجبال الصلبة أصبحت كائن منفوش، قطن نفشته فطار، شدة الرعب. إذا السماء الطباق أصبحت وردة كالدهان تتلون بألوان الرعب والخوف، كيف سيكون القلب؟ وليس على الجبال ولا السماء حساب، وأنما الخوف هذا كله أنت المقصود به. قلوب يومئذ واجفة، والأبصار تنظر، قيام ينظرون، قد بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، لكنها تنظر كثيرة ذليلة، تعرف أن المراد هي المراد أنت، غضب الله لأجل حساب العباد، صارها خاشعة منكسرة ذليلة. تذكر الموت قيامتك الصغرى، وتذكر البعث قيامتك الكبرى، يجعلك تنشط في العمل الصالح. ما أجمل هذه والله، كان الإنسان يستحضرها باستمرار، تنشط للأعمال الصالحة. بالله عليك، يوم يكون الناس كالذر، أنت أين؟ تغير صورتك، والجبال تنسف، والسماء تتساقط، والنجوم تتناثر، أنت أين؟ تخيل موقفك، والملائكة تحيط بالمحشر وتسوقهم لربي سبحانه وتعالى، أنت أين؟ تخيل حالك. يوم يأخذ الله للقرناء من للجلحاء من القرناء، ثم يقول كوني ترابا، فتصبح كل الحيوانات ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أنت ما حالك؟ موقف مخيف. يأخذ زلزال دقائق معدودة هز قلوب، كيف إذا يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف الأرض والجبال، ليست منطقة يسيرة اهتزت درجات خفيفة فهلك في لحظات أكثر من 40,000. لا، الأرض كلها تزلزل زلزالها، تحمل الأرض والجبال وتدك دك واحدة. كل هذا الرعب وأنت حاضر المشهد. يا رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال يا عائشة، هم في ظلمة دون الجسر، أخرجه مسلم. كل هذا وأنت حاضر المشاهد هذه المرعبة. قلوب واجفة أبصار خاشعة. أين أولئك الذين كانوا يقولون في الدنيا أئنا لمردودون إلى الحافرة؟ هل الله عز وجل يستطيع أن يردنا إلى الحياة الأولى؟ عجيب، يتعجبون من هذا. يأخذ أحدهم عظم فيفته، يا محمد تزعم الله يبعثني بعد أن أكون عظام النخلة بالية متفتتة؟ قال إيه والله يبعثك ثم يحشرك إلى النار. أين الذين ينكرون هذا؟ أين الذين يغفلون عنه؟ ألسنا أصحاب الغفلة؟ ألست مشغول بمشروع زواج؟ وقد يأتي الموت قبل الزواج. ألست مشغول بمشروع بناء؟ وقد يأتي الموت قبل البناء. حثيثا يروي أصول الفسيل، فعاش الفسيل ومات الرجل. قد يكون الموت أقرب إليك مما تتمنى. لماذا هذه الغفلة عن الموت ثم الغفلة عن البعث؟ تدري لماذا كان الكفار يستبعدون البعث بعد الموت إذا كانوا عظام نخرة؟ لأنهم يعلمون أنها لو حدث ستكون كرة خاسرة. علمهم بحالهم وعدم قيام نفوسهم لإصلاح أحوالهم جعلهم يقول لا تقول لنا موت، لا تقول لنا حساب، لا تكلمنا عن شيء، لا نستطيع أن نستوعب هذا. ليس لأنهم لا يستطيعون أن يستوعبونه، بل هم يستوعبون أعظم منه. من خلق السماوات والأرض؟ يقولون الله. من خلقكم؟ يقولون الله. طب إيش اللي تنكره؟ عدم قدرته على تصور عقابه الشديد الذي سيكون يجعله يقول لا أسمع لا أرى لا أريد أن أفهم هذا. لأن الكلام اللي تقول لو كان حقيقي معناه أننا سنكون في رجعة لا ربح فيها أبدا. سنحاسب يا محمد على كل ما فعلنا، على كل ما قلنا. هذا الأمر يدعوك للتوبة والرجوع، وليس يدعوك للنفور وعدم الخضوع. عقول بين عقلين، عقل ملحد ما يريد يتصور أنه سيحاسب على كل أعماله فينكر الحساب، وعقل مؤمن يعلم أن الله سيؤاخذه على النقير والقطمير والصغير والكبير فيعود إلى الله بحسن المآب. أي والله قادر، حتى لو حاولت عقولكم دقائق أن تتصور استبعاد قدرة الله عن هذا، لا والله ما هي دقائق إلا كما قال ربي فإنما هي زجرة واحدة، نفخة واحدة فقط تغيرت الدار من دار برزخ إلى دار حساب. وما أمرنا إلا واحدة واحدة، لكنها واحدة يا إخوة وسريعة جدا، كلمح بالبصر، نفخة واحدة سريعة جدا كطرف بصرك إذا لمحت فإذا هم بالساحرة كلهم على وجه الأرض. أين الذين ابتلأتهم بطون السباع وحواصل الطير؟ أين الذين هم جثث هامدة في القبور؟ أين الذين فتوا فتا من عظام بالية؟ أين الذين هم تفرقوا في البحار وأكلتهم الأسماك فإذا هم بالساهرة؟ أين الذين ظلموا؟ أين الذين ملكوا؟ أين الذين تجبروا؟ أين الذين عصوا؟ أين الذين تغطرسوا فإذا هم بالساهرة؟ أين الشهداء؟ أين الأتقياء؟ أين أصحاب الليل؟ أين أصحاب صدقة السر فإذا هم بالساحرة. الكل سيجمعهم الله على وجه أرض جديدة ما عصي فيها قط وما أريق فيها دم ظلم قط، أرض جديدة اسمها أرض المحشر والحساب، أرض جديدة يا إخوة ليس عليها عوج ولا أمتى، ما أحد يستطيع يختبئ بحفرة ولا يختبئ خلف شيء مرتفع. الكل يحضرون هذه المشاهد ويشاهدون، أمر مرعب. خف الآن قبل أن تخاف غدا، لا أجمع عليك خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمني في الدنيا خوفته يوم القيامة. استعد الآن بالخوف وأنت تقرأ سورة النازعات. أخاف من ماذا؟ نريدك تخاف من ثلاثة أشياء. نريدك تخاف من الموت. من سيحضر وقت الموت؟ بيض مد البصر أو خلق سود مد البصر؟ وجوههم سود، ثيابهم سود، معهم كفن أسود، أم أنهم بيض في بيض في بيض لأنك كنت صاحب الأعمال البيضاء؟ تذكر الموت. فإن سألتني متى أتذكر الموت، تذكر الموت الأكبر مع الموت الأصغر. إذا جاءت الوفاة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ووضعت جنبك وقلت باسمك الله أموت، باسمك الله أموت، لما تذبح شاة تقول باسم الله أذبح، ولما تنام تقول باسمك الله أموت. تذكر من الذي سيأخذ روحك؟ إن أمسكتها فاحفظها يا رب، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تذكر الموت، لأن روحك مع النوم تأخذها ملائكة، تذهب إلى أين؟ يا تأخذ بها إلى مكان تفرحك وإذا بك تبتسم أثناء، أو تأخذ بها إلى أماكن وإذا بك تعرق أثناء. وعند الموت ما حد في رجوع، ستؤخذ وأن ترجع. كل مرة تموت موتة لتتدرب على الموت الكبرى. أمس فزعوك أم بشروك؟ أيها الإخوة، إن يتذكر الموت، إن يتذكر أول سورة النازعات مع كل وفاة صغرى ننام فيها. الثاني تذكر القيامة الكبرى، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ خاشعة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. فإن سألتني متى تذكر الراجفة تتبعها الرادفة، الجواب إذا قمت من الموت الأصغر. إذا قمت من الموت الأصغر، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام في ثلث الليل الآخر ماذا يقول؟ أيها الناس اذكروا الله، أيها الناس جاء الموت بما فيه. نام، والنوم موت، تذكر، وهو الذي يذكرنا صلى الله عليه وسلم. جاء الموت بما فيه، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة. كان إذا استيقظ صلى الله عليه وسلم من نومه في ثلث الليل الأول قال أيها الناس جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، أيها الناس جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. تذكر هذين المشهدين في هذين الحالين مع كل نومة وكل يقظة، حتى إذا جاءت النومة الكبرى وجاءت اليقظة الكبرى وإذا بكم للمتذكرين من الآمنين. تذكر هذا وأن تنظر لشواهد الكون الدالة على قدرة الله على أن يبعثك في لحظة. خلق السماوات والأرض يعجز يخلق هذا المخلوق الضعيف، خلق هذا الخلق العظيم يعجز سبحانه وتعالى أن يريدك بعدما أماتك. إياك أن تستبعد كما استبعد الكفار فتهلك، إياك أن تغفل فتهلك. إذن هذا مطلع سورة النازعات، فكيف إذا بلغنا ختام سورة النازعات؟ اللهم سلم سلم، اللهم ارحمنا قبل الموت، ارحمنا عند الموت، ارحمنا بعد الموت. اللهم يا رب العالمين سلمنا إذا نزعت الأرواح، اللهم احفظنا برحمتك يا رب العالمين إذا بردت الرجلان وشخصت العينان وسكت اللسان، وصرنا مرهونين بين يديك يا واحد يا ديان. اللهم ارحمنا إذا أخذتنا الملائكة إليك وساقتنا للقيام بين يديك وعرضت أعمالنا عليك. اللهم تولنا في من توليت، واهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. اللهم اجعل خير أيامنا آخرها وخير خواتيم أعمالنا يوم نلقاك. اللهم يا رب العالمين لا تفضحنا إذا بعثر ما في القبور، ولا تخزنا إذا حصل ما في الصدور، وسلمنا على الصراط يوم ينفخ في الصور، إنك أنت الغفور الشكور. اللهم لا تفضحنا إذا حصلت ما في الضمائر، وذليت ما في السرائر، وصار كل إنسان إليك صائر. اللهم ارحمنا برحمتك يا رحمن، اللهم رحمتك أوسع لنا. اللهم اجعلنا في هذه الدنيا لك من الشاكرين من الذاكرين، اللهم اجعلنا لك أوابين خائفين منيبين، واجعلنا يوم القيامة من الآمنين. اللهم اجعلنا يوم القيامة من الآمنين السالمين الغانمين. اللهم سلمنا إذا بعثرت ما في القبور، اللهم سلمنا إذا نسفت الجبال، اللهم سلمنا إذا تساقطت الكواكب، اللهم سلمنا إذا زلزلت الأرض زلزالها، اللهم سلمنا إذا شاب الولدان، اللهم سلمنا إذا أذهلت كل موضعة عما أرضعت، اللهم سلمنا إذا صار الناس سكارى، اللهم سلمنا يوم القيامة. اللهم يا رب العالمين إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الذكرى، اجعلنا ممن ذكرته فذكر، اجعلنا ممن ابتليته فصبر، اجعلنا ممن أعطيته فشكر. اللهم إنا نسألك ذلك، نسألك أن ترحمنا إذا صرنا في وقت المهالك، وأن توفقنا يوم القيامة لأحسن المسالك. لا إله إلا أنت سبحانك أنت كذلك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تحاسبنا بما أخطأنا، اللهم أنت رب التقوى ورب المغفرة. اللهم فمن علينا بمغفرة ورحمات وبركات من عندك في هذه الدنيا وأعظم منها إذا صرنا بين يديك في الأخرى. الله تعالى أعلى وأعلم، وهو ربنا أعلم بالسجد والنجوى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.